الذي ذهب عن بالي، لكن بعضكم لا بد أن يذكرني به، وهو قول القائل: وما أنا إلا من غزيت إن غوت غويت وإن إلا بولي. حديث صحيح عند علماء الحديث، ولا يضر ذلك أن ضعفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث. وأظن أن في القرآن الكريم آية تؤكد معنى الحديث: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذه أو غيرها. نعم، فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى من إلا بإذن آلهن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.